السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، سيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكري القدر. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، والتي لا يتم الإيمان إلا بها، وهي كما ورد في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله هو الإقرار بوجوده عز وجل وربوبيته وحدانيته وأسمائه وصفاته. والإيمان إيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة هو الإقرار بأن الله خلق ملائكة من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قائمون بأعمالهم التي كلفهم الله بها أكمل قيام. وأن الإيمان بهم واجب جملة وتفصيلا، فمن عرفناه باسمه أو بعمله الذي أناقه الله به فنؤمن به على التفصيل، كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والكرام والكاتبين. ومن لم نعرفه نؤمن به إجمالا، فلا ننكر منهم أحدا. والإيمان بالكتب هو الإقرار بأن الله أنزل كتبا على رسله، هي من كلامه عز وجل، فيها أمر ونهي ووعد ولعيد، وهي كما ورد في الحديث: 100 كتاب و4 كتب. لكن ما عرفناه نؤمن به على التفصيل، وما لم نعرفه نؤمن به إجمالا ولا ننكر منها شيء. ومنها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وهو القرآن الناسخ لها والمهيمن عليها. نؤمن بها لكن العمل بالقرآن. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام هو الإقرار بأن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، يجب علينا أن نؤمن بهم جملة وتفصيلا. فمن آمن، فمن عرفناه باسمه كالمذكورين في الكتاب أو السنة نؤمن به على التفصيل، وما لم نعرفه نؤمن به إجمالا فلا ننكر منهم أحد. وأما المتابعة فهي لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتمهم، ومنهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأن من أنكر واحدا منهم فكأنما أنكر الجميع. والإيمان في اليوم الآخر هو الإقرار بأن الله عز وجل سيبعث الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم فيحاسبهم ويجازيهم كل بعمله، إن خير فخير وإن شر فشر ولا يظلم ربك أحدا. ومقتضى الإيمان بذلك اليوم ومن لازمه أن تعمل له وتستعد لذلك اليوم، فإن الله عز وجل هو الذي يحكم فيه بين العباد، والأمر يومئذ لله مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، هو يوم القيامة، فيجب الإيمان به والإقرار بذلك. وما سيكون فيه من الأمور العظام من وضع الموازين ونصب الصراط ونشر الكتب وغير ذلك يجب علينا أن نؤمن به. والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالذي أوجدهم من العدم هو على إعادتهم أقدر، وهو على كل شيء قدير. وأما الإيمان بالقدر وهو الشاهد لنا في درسنا، هو الإقرار والاعتراف بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره. الإقرار الجازم من غير شك ولا تردد بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، يعني لا يكون شيء صدفة، وأن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. ومعنى الإيمان بالقدر عرفناه هو الإقرار والاعتراف بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره. وكيفية الإيمان بالقدر هو أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما جاء في الحديث لوصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني ما قدر الله أن يصيبك لا يمكن أن يخطئك، وما منعه الله عنك فلا يصيبك، يعني ما قدره الله عليك لا بد أن يصيبك، وما منعه الله عنك لا يمكن أن يصيبك. تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا تقول لو فعلت كذا لكان كذا أبدا، ما دام في اللوح المحفوظ مكتوب ومقدر عليك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 عام قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعلم الله صفة من صفاته كذاته، ليس لها بداية، لكنه قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. أما علم الله فليس له بداية، كما أنه ليس له نهاية، إذن كيفية الإيمان بالقدر هو أن تعلم علم اليقين، يعني من غير شك ولا تردد حتى يطمئن قلبك، وتعرف أنه ما ينفعك قولك لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا لكان كذا، أبدا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإن الله عز وجل قد كتب هذه الأشياء وقدرها، وأما مراتب القدر فهي أربع. الله عز وجل جعل للقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن المرتبة الأولى العلم، لأن الله قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، قد علم ما سيكون قبل أن يكون شيء. هذه المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة. المرتبة الثانية للقدر الكتابة، فإن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى ان تقوم الساعة، يكتب في اللوح المحفوظ. فجرى بامر الله في تلك اللحظة وكتب ما سيكون الى يوم القيامة، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. لكن الله عز وجل ينفذه كما يريد، وهذا اللوح المكنون، اللوح المحفوظ، ما يطلع عليه إلا الله ولا يعلم ما فيه إلا الله، لكنه إذا أراد أن الملائكة ينفذون ما كتب فيه أطلعهم، أطلع كل واحد منهم على ما يخصه لينقله لينفذه، يطلعهم على ما يريد تنفيذه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لما أسري به ليلة الإسراء والمعراج قال رفعت إلى مكان، أو وصلت إلى مكان سمعت فيه صريف الأقلام، يعني كتابة الأقلام التي تكتب بها الملائكة ينقلون من اللوح المحفوظ. إذن هذه المرتبة الثانية، أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فجرى بأمر الله وكتب في اللوح المحفوظ ما سيكون إلى أن تقوم الساعة، كل شيء مكتوب معلوم ومكتوب، ما في شيء يحدث جديد، إنما هو تنفيذ لما كتب. الأمر مفروغ منه، ما في تقديم ولا تأخير. ولذلك كما سنعرف في درجات التقدير، هذه إذن المرتبة الثانية من المراتب، مراتب القدر، أولها العلم ثم الكتابة، الثالثة الإرادة والمشيئة. فإن الله عز وجل قد أراد وشاء ما كتب في اللوح المحفوظ، وما أراده الله كونا وقدر لا بد أن يكون، ما أراده الله كونا وقدرا لا بد أن يكون، ما يمتنع منه شيء أبدا. لكن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وقدرية، وهذه هي التي نقول ما أراده الله كون وقدر لا بد أن يكون. وأما الثانية هي الإرادة الشرعية، فإن الله قد أراد من عباده شرعا كلهم أن يؤمنوا، إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الله أمر العباد كلهم أن يؤمنوا فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، لكن هل آمنوا كلهم؟ لا، أكثرهم لم يؤمن. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يوم القيامة، كما سمعتم هذا الحديث أكثر من مرة، إن الله ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم ابعث بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول يا رب كم؟ فيقول من كل 1999. المهم أن الله لما أراد من عباده كلهم أن يؤمنوا ما آمنوا كلهم شرعا، هذه الإرادة الشرعية قد تكون وقد لا تكون. فمن امتثل وأطاع وآمن فقد امتثل الإرادة الشرعية واجتمعت في حقه الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية، فقد قدر الله كونا وقدر أن العبد فلان مؤمن، وامتثل الإرادة الشرعية فثبتت أيضا في حقه الإرادتان. وأما من خالفها وكفر فإنه ثبت في حقه الإرادة الكونية القدرية، لأن الله قد علم أن فلان لن يؤمن لو اجتمعت عليه الرسل كله، لأنه مكتوب شقي، قد علم الله قبل أن يخلقه بأنه شقي ولن يقبل الحق. ولو ترى الموقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قد علم عز وجل انهم كذابين، حتى لو اعيدوا للدنيا مره ثانيه سيرجعون الى الكفر، اذا ما ينفع بهم المواعظ ولا شيء. ولو ردوا لعادوا، ولذلك يقول قد علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. لو اعيدوا الى الدنيا قد علم انهم لن يصدقوا ولن يؤمنوا. الرابعة الخلق والإيجاد، يعني لما أراد هذا الكون وما سيكون فيه قد خلقه وأوجده، خلقه وأوجده، والله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق هو الذي خلقه، كل شيء مخلوق هو الذي خلقه في هذا الكون. هذه المراتب الأربع للقدر: العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة، ثم الإرادة والمشيئة، ثم الخلق والإيجاد. وقد نظمها أحد في بيت قال: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر. علم ثم كتب ثم شاء وأراد ثم أوجد وخلق. أما العلم فقد علم أنه علم صفة وصفاته ليس لها بداية، كما أنها ليس له نهاية. نأتي إلى درجات التقدير أيضا أربع. التقدير العام وهو أن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، هذا التقدير العام يسمى، إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هل نحن نعمل بأمر قد قضي أو أمر سيقضى يعني سيحدث أو إن الله قد قضى الأمر وحكم وعلم السعيد والشقي والذي في الجنة والذي في النار مفروغ منه؟ قال بل أمر قد قضي مفروغ منه. قالوا ففيما العمل يا رسول الله ما دام انه معروف الذي في الجنة والنار والسعيد والشقي؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة وفقون لعمل السعادة وأهل الشقاوة وفقون لعمل الشقاوة والأعمال بالخواتيم. فقد يعمل الإنسان فيما يظهر للناس بعمل أهل الجنة كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 4 أشهر ثم يرسل إليه الملك فيأمره فيؤمر بنفخ الروح فينفخ في الروح ثم يؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه 4 تكتب على الإنسان في بطن أمه. وإن ثم يقول عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني ما بقي إلا قليل يموت فيدخل الجنة لكنه ليس من أهل الجنة فيعمل بعمل أهل النار فيدخله شقي مكتوب عليه شقي الأعمال بالخواتيم أساء الخاتمة وعياذ بالله وارتد رجع عن دينه فصار من أهل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لأنه كاتب سعيد. فالأعمال بالخواتيم يعني بين لهم عليه الصلاة والسلام أن الأمر قد قضي مفروغ منه معروف أنك من أهل الجنة أو من أهل النار وأن الشقي شقي والسعيد سعيد. لا يمكن تقول اللهم إن كنت مثل بعض الجهل الأسماء اللهم إن كنت كتبتني شقية فاكتب لي سعيد. إن كان كتب شقي فأنت شقي لكن الأعمال بالخواتيم وعلينا نسأل الله الثبات. يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام ويكثر بهذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك إذا المرتبة الأولى قلنا أن الدرجة الأولى من درجات التقدير التقدير العام وأن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. النبي عليه الصلاة والسلام زيادة في الإيضاح للصحابة وللأمة جميعا لما قالوا هل نحن نعمل بأمر قد قضي أو أمر سيقضى قال بل أمر قد قضي. فورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ومعه كتابان أحدهما بيمينه والثاني بشماله فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال الله ورسوله أعلم. ما يتقدمون على الله ورسوله لا يسألون ولا يتخرصون متأدبين رضي الله عنه. وهذا الواجب أن يضيف الإنسان العلم إلى عالمه ولا يدعي علم لما لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم للذي بيمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وقبائلهم وأمهاتهم وآبائهم وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، معروفين، لأن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج قبضة من ظهره قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ثم قبض قبضة أخرى مسح ظهره وقبض قبضة أخرى وقال هؤلاء ولا أبالي إلى النار، وألقاهم أمام آدم وأخذ عليهم الميثاق ألست بربكم قالوا بلى. الميثاق أخذ علينا كلنا، لكن الله ما تركنا على الميثاق فقط، أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب حتى يذكرونا. إذا قال الكتاب الذي بيمين عليه الصلاة والسلام هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أمهاتهم وآبائهم وقبائلهم وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. لا تقول إن كتبني شقي اكتبني سعيد، إن كانت سعيد فأنت سعيد مكتوب. وقال للذي بشماله وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأمهاتهم وقبائلهم وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم قال بيديه هكذا، نفض يديه وقال فرغ ربك من العباد، فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم طارت الكتابان في علم الله. لقد ورد أنه لا ينبغي التوسع في البحث والخوض في القدر، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تكثر الخوض والبحث فيه، لأن كثرة الخوض والبحث والنقاش قد يورد الشك عند بعض الناس. فلذلك يجب الإنسان يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله، آمنت بالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما في شيء مخلوق عبث ولا في شيء مخلوق صدفة أبدا ولا نفس. إذا المرتبة الدرجة الأولى عرفناها أن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، هذا التقدير العام. تقدير السنوي هو ما يكون في كل ليلة من ليلة القدر، ما يكون في ليلة القدر من كل عام، وهو أن الله عز وجل يأمر الملائكة كلا بما يخصه ينقل وينسخ من اللوح المحفوظ ما أمر بتنفيذه من تلك الليلة إلى مثلها، حتى ملك الموت يكتب الذين سيقبض أرواحهم من تلك الليلة إلى مثلها. فبعض الناس ربما يحسن أو يسيء أو يتزوج أو يفجر أو يفعل وهو اسمه مع الموتى في خلال هذه السنة، الله أعلم متى. هذا يسمى التقدير السنوي. ولذلك الله عز وجل يقول في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذا التقدير السنوي وهو ما يكون في ليلة القدر من كل عام. الثالث التقدير العمري وهو ما يكتب على الإنسان في عمره، ما يكتب عليه في بطن أمه كما سمعتم الحديث، إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه ونفخت فيه الروح يكتب عليه ينسخ حقه من اللوح المحفوظ فلان ابن فلان عمره رزقه عمله شقي أو سعيد مكتوب. عليه وهو في بطن أمه مفروغ منه. هذا الملك يوحى إليه فيكتبها عليه فتنفذ، ما يخص من هذا اللوح المحفوظ ما يموت حتى يستوفي رزقه وأجله وكل ما قدر أنه يعمله أو يقوله سيكون ذلك، لا يتقدم ولا يتأخر أبدا. لو تطبق السماوات والأرض وما فيهما على أن يغيروا شيء ما استطاعوا. هذا التقدير العمري وهو ما يقدر الإنسان في بطن أمه، ما يكتب عليه في بطن أمه. التقدير اليومي وهو ما ينفذه الله عز وجل، ما يريد تنفيذه في كل يوم، وهذا هو ما ينسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر، كل بما يخصه وكل بما كل شيء بما قدر من حرب أو سلم أو قحط أو جدب أو مرض أو أي شيء عام أو خاص. كل ملك له وظيفة وكل ملك ينفذ ما أمر بتنفيذه، مكتوب مقدر مفروغ منه، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، شأنه عز وجل هو أمر يبديه ولا يبتديه، يعني ينفذه بأمر الله، ينفذ بأمر الله حسب إرادته عز وجل. هذه تسمى درجات التقدير، التقدير العام والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي. والناس منقسمون بالقدر إلى ثلاثة أقسام. أنا أحب أن أعطيكم نبذة عن القدر حتى ما نطيل الكلام فيه ولا نخوض، لأنه كما ذكرت لكم إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تكثر الخوض والنقاش، لأن كثرة البحث والنقاش فيه قد يورث الشك، والإنسان لو مات وهو شاك في القدر والعياذ بالله صار من أهلنا كما سمعتم الحديث، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ولو مات على غير هذا لكان من أهل النار كما في الأحاديث التي سنقرأها إن شاء الله. إذن الناس منقسمون بالقدر إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط، طرفان ووسط. الطرف الأول منكرون للقدر، هم القدرية النفاة، وهم مجوس هذه الأمة، وقد أخبر بهم عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، قال القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا شبههم بالمجوس؟ المجوس يؤمنون بالخالقين، المجوس يقولون بالخالقين النور والظلمة، يقولون النور خالقة للخير، خالق للخير، والظلمة خالقة للشر. فلذلك المجوس كما تسمعون عنه وتعرفون يوقدون النار الليل والنهار حتى لا تخمد، يعتقدون أنه ما دام نورها قائم فهو كله خير. إذن المجوس يقولون بالخالقين، خالق الخير وخالق الشر، والمجوس والقدرية كذلك يقولون بالخالقين، يقولون إن الله خلق العبد ولكن العبد هو الذي يخلق أفعاله ويوجدها، فينكرون أن الله قد علم ما سيعمل العباد أو أنه خلق أفعالهم، يقولون العبد هو الذي يخلق فعله، الله يخلق العبد لكن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله ما يعلم بفعل العبد حتى يفعله العبد. أنكروا علم الله، أنكروا قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يقولون لا الله ما يعلم بالشيء حتى يحدث، إذا فعله العبد علمه الرب. وهؤلاء كفار قطعا، النبي عليه الصلاة والسلام سماهم مجوس هذه الأمة. وهؤلاء خرجوا في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه كان ذات يوم داخل في المسجد الحرام، فبينما هو يدخل مع الباب فإذا رجلان يكتنفانه، واحد عن يمينه والثاني عن شماله، قادمون من البصرة. وقد خرج القدرية تكلموا بالقدر في البصرة، يعني المنكرون للقدر يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، الأمر مستأنف جديد، ما في شيء مقدر قديم. هذه مقالته، يقولون إن الأمر كل جديد، ما في شيء مقدر قديم، إن الله قد علم كل شيء وقدر مقادير، يقول أبدا ما في، العبد هو الذي يفعله لا فعل، الرب يعلمه بعد ذلك. خرجوا هم مجوس هذه الأمة، خرجوا أول ما خرجوا بالبصرة، فهذان الرجلان لما سمعوا مقالة هؤلاء الضلال قالوا نذهب إلى مكة لعلنا نجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسألهم عن مقالة هؤلاء الذين خرجوا علينا، يعني يبثون هذه السموم وهذا المذهب الخبيث. فإذا هم بعبد الله بن عمر رضي الله عنه، فسلم عليه قالوا يا أبا عبد الرحمن، إن قوما خرجوا عندنا في البصرة يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني مستأنف جديد، ما في شيء مقدر قديم، وأن الله قدر مقدر كل شيء، يقول أبدا. قال أو قد خرجوا؟ قالوا نعم. قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث الذي رواه عن أبيه عمر رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل الذي جاء في جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه جالسون، سألهم عن الإسلام ثم سألهم عن الإيمان ثم عن الإحسان. قال سمعت، يعني حدث عن أبيه أن النبي أن جبريل جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، فقال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يعني إذا لم يؤمنوا بهذا فهم كفار وأنا منهم بريء. هذا دليل على أنهم قد تبينوا في أواخر زمن الصحابة، هؤلاء القدرية النفات الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر، ما في شيء مقدر قديم، هم كفار على كل حال، لأنهم أنكروا ركنا من أركان الإيمان. وقد جاء في الأحاديث التي سنسمعها إن شاء الله أن من مات ولم يؤمن القدر فأنه من أهل النار لو فعل كل شيء، فإن ذلك لا ينفع. هذا المذهب الأول، هذه الطائفة الأولى الذين نفوا القدر. الثاني يسمون جبرية، وهم الغلاة، غلاة يعني غلوا بإثبات القدر حتى قالوا إن العبد ليس له إرادة ولا مشيئة، وأنه مجبور على جميع أفعاله، يطيع أو يعصي هو مجبور، ما له تصرف. يصلي مجبور أن يصلي، ما يستطيع يمتنع. يزني مجبور أن يزني. يقولون العبد كالورقة تحركها الرياح، ما له تصرف في نفسه أبدا، هو مجبور على الطاعات والمعاصي، ما له تصرف ولا إرادة. سلب العبد إرادته ومشيئته. لكن الإنسان يفكر بعقله الآن، هل تحس أنك مجبور وملزم أو أنك تعمل بإرادة واختيار ومشيئة؟ صحيح أن في الحق أن فعلك حينما تفعل وتختار ما تختار هو يكون موافقا لما كتب في اللوح المحفوظ، لكنك ما أحد أجبرك أنك تطيع أو تعصي. إن كنت مطيع فالله عز وجل وفقك وهداك وألهمك وقبلت الهداية، وإن كنت عاصي فإن الله عز وجل قدر كون وقدر أنك ضال واتبعت الشيطان ودعاة السوء والنفس الأمارة بالسوء فعصيت أو كفرت، لكن ما أحد أجبرك، أنت مختار. أولاد نوح ثلاثة، اثنان على دينه آمنوا به والثالث كفر، هل في أحد أجبر هذا أو أجبر ذاك؟ لا. وهكذا أولاد الرجل الواحد في البيت، هذا طيب وهذا وسط وهذا معرض وعياذ بالله وهذا، فما في أحد، ما في إجبار، لكن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي فرشد وتعلم فعل وتذكر، لكن هداية القلوب بيد الله. لكن الله ما أجبرك، بل الله عز وجل أمرك بطاعته وأرسل لك الرسل وأنزل الكتب ورغبك أنك إذا أطعت وآمنت لك الجنة، وخوفك وتوعد من كفر فله النار. ما فيه شيء غامض. هؤلاء جبرية إذن يقولون العبد مجبر على جميع أفعاله، ليس له تصرف في نفسه، إن كان مطيع وإن كان عاصي. يخلصون إلى إيش؟ إلى أن يقول إن الله ظلم العبد. العبد حينما يكفر أو يعصي يعذبه الله، يقول الله ظلمه، الله أجبر على هذا ثم عذبه عليه، فهم كفار أيضا لأنهم اتهموا الله وأيضا أنكروا ما أودعه الله وما جعله الله للعبد من الإرادة. الله أعطاك سمع وبصر وقلب واختيار وعقل، لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإرادة موجودة، فالإنسان يشوف نفسه أنه يفعل باختيار ويترك باختيار، يسافر يترك، يأكل يشرب، يقوم يصلي ما يصلي، يعني يشوف بقراره في نفسه أنه مختار، ما فيه إجبار لأحد. ولذلك يقولون من النكت التي جرت في هذا المذهب، أن أحد الضلال من أئمة هذا المذهب، مذهب الجبرية، أنه كان يقرر هذه المسألة على طلابه، يريد يعني أن يقررها في أنفسهم، فلما قال إن العبد مجبور وأنه لا يستطيع التصرف في نفسه وأنه ليس له إرادة، على كل حال النفس المؤمنة والعقل الصحيح ما يقبل هذا الكلام، فقام وضرب المعلم كفا جيد فلما قال لماذا؟ قال مجبور، أنا مجبور، ما لي تصرف في نفسه، ما استطع يقول لا، خلاص طبق القاعدة. هو يريد أن يبين كذبه، لكن هو ما هم معترف عاد هذا يرجع ويقول لا. فالمهم أن هذا المذهب باطل أيضا، لأنه مخالف للكتاب والسنة، فالعبد له إرادة وله مشيئة وله اختيار، أعطاه الله السمع والبصر والقلب والعقل، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، والإنسان مختار. المذهب الثالث هم أهل السنة والجماعة، هم مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون ويثبتون القدر، وأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، وأنه لا يكون في هذا الكون من حركة وسكون إلا بإرادة الله وقدره، وأن العبد له اختيار ومشيئة، وأنه يفعل مختارا وليس مجبورا على شيء. هناك أمور العبد ليس له اختيار فيها، يعني بعض الناس في بعض المجالس يخوضون في القدر، ولذلك نقول إنه ينبغي ألا يكثر الكلام في القدر. بعض الناس إذا جلسوا في المجلس قال الإنسان مسير، مثلا يقول لا مخير، مسير يعني مجبور، مخير يعني له اختيار ومشيئة. صحيح فيه مسائل ما له فيها اختيار، هذه تخص الله عز وجل، مثل الحياة والموت، هل الإنسان يخير أنه يحيا أو يموت؟ أو المرض، هل فيه اختيار أن الإنسان يكون مريض أو يكون صحيح؟ أو الغنى والفقر؟ مثل هذه الأمور التي تخص الله ما للعبد فيها تصرف، هذه من خصائص الله عز وجل، يحيي ويميت كما يشاء، ويغني من شاء ويفقر من شاء بحكمة، والصحة والمرض كذلك. والسعادة والشقاوة كذلك قد علم عز وجل، فلذلك إذا أسعدك الله فلا أحد يشقيك، وإذا أشقاك الله فلا أحد يسعدك، لأنه قد علم قبل أن يوجدك بأنك لن تقبل الهداية، فلذلك حكم عليك بالشقاوة. هذه مثل الأمور التي تخص الله، نقول الإنسان فيها مسير، يعني ما له تصرف فيها، لكن بقية الأمور التي يفعلها الإنسان باختياره وأفعاله وتصرفه، كونه يسافر أو ما يسافر، أو يتزوج أو يبيع هذا أو يشتري هذا أو كذا، هذه أو يذهب للمسجد يصلي أو يجلس عند البرنامج الفلاني يترك الصلاة وهو يسمع حي على صلاة حي الفلاح، ما أحد يجبر، لكن الهداية بيد الله. فلذلك نقول أنه الأمور التي ما للعبد فيها اختيار نقول فيها مسير، وبقية الأمور وهو الكثير هو الإنسان مخير، يعني يختار ويفعل بإرادة، ولا شك أن إرادته لا تخالف الإرادة الكونية القدرية، الله قدر وعلم أن هذا العبد سيفعل هذا فقدره وكتبه. هذا ما تيسر من خلاصة الكلام على القدر.

أو في أعمالهم ينبههم أن صلاة الجمعة قد قربت، ولذلك ما كان يعني في تحديد أو نهي. المهم إذا أذن الثاني هذا هو الذي ما بعده ما ينبغي تقوم وتصلي. يقول السؤال: كيف الجمع بين كتابة الله لمقادير كل شيء وبين قوله سلم من أراد أن يوصف له في رزقه الحديث؟ الله عز وجل قد علم أنك ستكون واصلا لرحمك بارا بوالديك، قد علم ذلك وكتبه وقرره عليك وقدر لك العمر الذي كتبه لك، لأنه قد علم أنك ستكون كذلك، ليس شيء يعني متروك الاختيار، يعني الله يعلم أنك ستكون بار أو غير بار، واصل أو قاطع، فلذلك مكتوب عليك ومقدر لك ومفروغ منه، إنما هذا أنت تفعل حتى تنال ما قدر لك. قرب الأذان. نعم اقرأ ما خالف المواصل وصلي إن شاء الله. يقول السائل: ما هو الاكتساب الذي عند الأشاعرة وهل هم جبرية؟ الاكتساب أي اكتساب؟ الاكتساب نعم ما أدري ما سمعت لهم، على كل حال ما يعدوا من الجبرية، مع أنهم هم يتفاوتون فيما بينهم في باب الصفات، بعضهم ينكر الصفات كثير من صفات الله وبعضهم أولها وبعضهم، لكن ما أظنهم من الجبرية. سبحانك الله ناس منهم ما أدري.